ثم يتشعر منها عروق دقيقة، ولا يزال يتشعر من كل عرق عروق أخرى حتى تصير في الدقة بحيث لا يراها البصر. وعند هذا يعلم أن الخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكما بالغة وأسرارا عجيبة. طبعا من منكم درس العلم الميراث يعرف أن هذا الكلام حتى يعني لا يأتي بكونه عناوين، من البحوث الهائلة التي مثلا في علم النبات وأنواع الورق والوظائف الحيوية التي يمارسها النبات باعتباره كائن حي. فالآيات الآن تكثفت لنا أكثر، فنحن مطالبون أن نتأمل فيها، لأن هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى تكشف لنا عن قدرته، وهذه آيات الله التكوينية التي نحن مطالبون بالتفكر فيها. يعني انظر كيف الكلام يعتبر بالنسبة لعلوم الحديث الآن سطحيا إلى حد بعيد جدا، لكن هذا الذي أطاقوه بالنسبة لما تكشف عليه من هذه العلوم. يعني الورقة شوف هو بيتكلم عن إيه، على التفقط، ما تحدث عن عشرات العمليات التي تحدث داخل النبات ووظائفها. ويعني يعني الورقة دي تماما كما أن كل إنسان له ضخمة تختلف عن ضخمة الإنسان الآخر، وهذا أيضا قد كشفها القرآن قبل أن تكتشف يعني عدة قرون، حينما قال تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا. اختار البنان بالذات ليه؟ البنان الذي فيه البصمات المعروف، حتى أصبح حجة ويستدل به في علم الإجرام وهذه الأشياء واضح. والناحية الجنائية البصمة يعني لا يمكن أبدا أن يتشابه، حتى بعض النصوص أو المجرمين في بريطانيا بعدما اكتشفت عملية البصمات هذه انتزع الجلد تماما حتى يموه على البصمة بتاعته، فناغت له من جديد جلد في نفس البصمات واضح. فكما أن لكل إنسان بصمة، كذلك كل نبات لا توجد ورقة شجر في الدنيا كلها تتشابهان في هذا التعرف الذي يشير إليه الراجل. يعني كما أن الإنسان بصمة، كل ورقة شجر لها بصمة تختلف تماما عن عما عداها في كل النباتات. الإنسان نفسه يعني كما أن فيه بصمة جاد أيضا نفس بصمة الصوت، كل إنسان له بصمة في صوته تختلف تماما عن أي إنسان آخر موجود على ظهر الأرض، وهذه بيتم يعني تحليلها بالكمبيوتر الذي حديث الآن في الخارج في الخارج الآن بصمة صوتية. فالشاهد يعني هذه الأشياء ليست مجرد تسمية، هذه الأشياء لا ينبغي أن نهجرها، بل الإنسان يحاول أن يتعمق بنية الإيه التعبد والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ادرس اقرأ في علم الفضاء، في علم النبات، في علوم الحيوان، في علوم الطب، في غير ذلك من العلوم التي تكشف آيات الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا يعني إذا يعني حتى علوم الهندسة نفسها، حتى علوم الهندسة إذا تأملت في يعني علوم الذرة وترتيب المادة والقوانين التي تحكمها، كل هذه الأشياء يعني في الحقيقة أشياء تبهر العقول، تبهر العقول وتنطق كلها بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. أي نعم. يقول هنا وعند هذا يعلم أن الخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكما بالغة وإسرارا عجيبا، وأن الله تعالى أودع فيها قوة جاذبة لغذائها من قعر الأرض. هو قال قوة وخلاص جاذبة للغذاء من قعر الأرض. حتى الآن لم يستطيع أن يجزموا بنظرية يعني تفسر لنا كيف يصل الغذاء من التربة إلى كل أجزاء النبات. حتى الآن ما توجد نظرية قاطعة في هذا الأمر، كلها احتمالات، لكن حتى الآن ما كشف يعني هذا بصورة يعني قاطعة، أن الله تعالى أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض. ثم إن ذلك الغذاء هم يسموها القوة دي أحيانا مثلا يقول إيه ذلك الجاذبية الأرضية، هو ما يعرفش عن إيه جاذبية، هو يعني هو مش عايز يعترف ان هي قدرة الله سبحانه وتعالى، او لا يريد ان ينسوها لله، لا يعني يتميز من ذكر الله. ولذلك كل ما بندرس في العلوم هذه العلوم ان ايه ان في الموضوع المغناطيسي بيقولوا ايه ان في قطب غني شمالي فوق وجنوبي تحت في الكرة الارضية، هو ما فيش غلول اضطرد. شوف المنهج العلمي بتاعهم يقول لك افترضنا ان في مغناطيس جوه الكره الارضيه القطب الشمالي اعلى والقطب الجنوبي اسفل، وعلى هذا الاساس وجدوا ان كل شيء كل الغرب يتفسر تفسيرا صحيحا طبقا لهذا. لكن فكره مبني على ايه؟ ان افترض افتراضا وهميا،

فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعده لما شاء. وهذا رواه أبو داود والترمذي وصححه. واعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد المخلصين أن ألسنتهم مستغرقة بذكر الله تعالى وأبدانهم وأبدانهم في طاعة الله وقلوبهم في التفكر في دلائل عظمة الله، ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار، مع أنهم يأتون بكل هذه الأشياء التي سبق ذكرها، وهو أنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى أكد لك أنهم ذلك يدينون خائفون من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدة هذا العذاب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فقد أخزيته أي أهنته وأظهرت فضيحته لأهل الموقف. وسر هذا الإتباع عظم موقع السؤال، لأن من سأل ربه حاجة إذا شرح عظمها وقوتها كانت داعيته في ذلك الدعاء أكمل وإخلاصه في طلبه أشد. أينا. وما للظالمين من أنصار، يعني ليس لهم من ينصرهم ويقوم بتخليصهم. وما للظالمين من أنصار. أينا. وصرح بكلمة الظالمين للإشعار بتعليل دخولهم النار، أنه كان بسبب ظلمهم ووضعهم الأشياء في غير مواضعها. من أمطار، هل يحتمل أن تكون كلمة من أمطار أن يقال أنها لا تنفي أن يكون لك مصير؟ لا، جمع الأمطار بالنظر إلى جمع الظالمين، وما للظالمين من أمطار، فنظر إلى جمع الظالمين فجمع الأمطار. يعني المقصود من الآية وما للظالمين من أمطار، يعني ما للظالمين ما لظالم من الظالمين نصير من الأمطار، ما لظالم من الظالمين نصير من الأمطار. والمراد من ينصر بالمدافعة والقهر، الذي يأتي ينصر واحد بالمدافعة والقهر، فلا يوجد أحد أبدا ينصر هؤلاء بالمدافعة والقهر، بل من يدفع مثلا في أهل الذنوب إنما يكون بإذن الله تبارك وتعالى، من الذي يدفع عنده إلا بإذنه. وإن كل من الظالمين المقصود بهم الكافرون، فليس في الآيات دلالة على نفي الشفاعة، على ان المراد بالظالمين هم الكفار. فهنا هنا ديت المراد بمنادي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونريد هنا للتفخيم، فهنا هنا ديت للتفخيم، وهذا تفعيلي وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وفي نفسه صلى الله عليه وسلم بالمنادي دلاله على تمام اعتنائه بشان الدعوه وتبليغها الى الجاني والخاطي، بما فيه هو الايذان برفع الصوت، مناديا ينادي الذي لا يرفع صوته، فهذا في مدح للنبي صلى الله عليه وسلم انه فطرغ طاقته كلها في دعوة الدين والخاص الى الاسلام، وامته خليفة له في اداء هذه المهمة. عندما سمعنا مناديا ينادي، ينادي يبلغ الناس وبقدر استطاعته يرفع صوته هو دعوته الى الخاص والداري. ينادي للايمان، يعني ينادي لاجل الايمان بالله، لاجل الايمان بالله. أيضا والمقصود او الفائده في الجنه بين مناديا ينادي، مناديا ينادي، انه ذكر اولا نداء مطلقا مناديا، ثم فيدها بالايمان تسخيما لشهد المنادي، لانه لا منادي اعظم من منادي ينادي للايمان، لان المنادي ممكن يكون مناديا الى الحرب، منادي الى الانتقام من الثار الى الغابه الى كتاب بعض النوازل او لبعض المنافع، فلا منفعة أعلم من النداء للإيمان. ونحن لذلك أكثر هنا من هذه أشرف ما يمكن المنادى به، مناديا ينادي للإيمان، فهو أشرف ما ينادى به. أن آمنوا بربكم فآمنا، أي فانتقلنا أمره وأمنا نداءه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا واكفر لنا ذنوبنا ولا تكفأنا بها، وكفر عنا سيئاتنا ايضا اكتب لنا التوقيع، التوقيع يكفر الجذره يعني يغطيها بالتراب، وكفر عنا سيئاتنا اي اغفر عنا سيئاتنا بتبديلها احسنات، وتوفنا مع الابرار يعني معبودين في جنتهم حتى نكون في درجات اليوم القيامة. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على تثبيت رسلك والإيمان بهم، أو المحمود على رسلك يعني على ألسنة رسلك وهو الثواب، وهو الثواب أيضا. ولا تجدين يوم القيامة إما ثلاثة في المعاد، المحمود هنا ولا تجدين يوم القيامة ما ذكر في قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فاستجاب لهم ربهم أني يعني بأني لا أريد عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، أي الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، كلكم بني آدم. فهذه الجملة معترضة مبينة بدر ثالثة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين، أما النساء فالرجال في الثواب في الآخرة وفي ثواب الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء كفائك رجال. وروى الحافظ سعيد بن منصور في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم إلى آخر الآيات. فالذين هاجروا، فالذين هاجروا يعني من الأوطانين سارعين إلى الله بدينهم من دار الفتنة، وأخرجوا من ديارهم أي فتنوا فيها ونفعوا، وأولوا في سبيله أي من أجله وسببه، يعني سبيل الإيمان بالله وحده، وهو متناول لكل أذى ما لهم من المشركين، وقاتلوا وقتلوا أي غزوا المشركين واستشهدوا. لو كفرن عنهم سيئاتهم جملة قسمية، لو كفرن عنهم سيئاتهم ولئن أدخلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت قطورها الأنهار، من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آكل، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثوابا من عند الله، الله عنده حكم الثواب، الله عنده حكم الثواب. ثم بين تعالى فتح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنيا، وكشف عن حقارة شأنها وسوء مغفرتها. اقرا بيان حكم ما اوتي المؤمنون من الثواب، يعني هذا ما اوتي المؤمنون من الثواب. ثم قال ابن مسلمه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اذا كنت تحيا من اجل الجنه ومن اجل ان تنال هذا الثواب تكفير السيئات والزحزحه عن النار والخلود في جنات النعيم، ففي هذه الحاله اذا كان هذا غرنك وحزنك وفي سبيله يعني صبرت على ما اوتيت وهاجرت في سبيل دينك فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني لا تعتر بتصرفهم فيها بالمتاجر والمكاسب، ولا تنظر الى ما هم عليه من سعة الرزق ودرك العاجل، او ما هم عليه من البلاد من ما يغرنك تحلب لا يغرنك تحلب الذين كفروا في البلاد من كل المهام التي تغر الناس واتسامهم بما باحوال الكفار، حتى ان هذه الاحوال لم تسكنهم من الكفار كلها في الدنيا، لا يمكن ابدا ان يكون عند الكفار شيء يعني يلفت نظر هؤلاء المحكومين بهم في الدين، يعني لانهم ليسوا افضل مما في الدين تبعا، لكنهم افضل مما في الدنيا، فهذا مساله لا تعرف قد يكون افضل مما في الدنيا او بعض الامور التي يعني يكثر بها هؤلاء المحكومين بهم، ولكن كيف حالهم في الدين؟ ما بينهم وبين الله الحرام يبان لا خير فيه، فلذلك لا يغرنك هذه المظاهر الخادعة، لا يغرنك تحلب الذين كفروا في البلاد، لماذا؟ لأن ما لديهم متاع قليل ثم مأواهم جهنم، كما قال بعض السلف لا خير يعني في خير بعده النار، ولا شر في يعني لا خير في نعيم بعده النار، ولا شر في بلاء بعده الجنة، وكل نعيم دون الجفاف الحقيق وكل بناء دون النار عافية، فالاحتيال هي مخيط أولي الأنفاق وأولي العقول، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب، يعني هي متاع قليل لماذا؟ لأن قصر مدته وكونه بلغة ثانية ونعمة زائلة فلا قدر له في ذنب ما أعد الله للمؤمنين، وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، إنما لهم جهنم يعني مصيرهم الذي إليه يأوي وبئس المهاد أي الفراش به. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل هو ما يهيئ للنبي أن ينزل عليه. الإكرام الذي يستعد للضيف من منزل وما يقدم له. وما عند الله خير للأبرار، يعني ما مما يتكلم به الشجار من المتاع قليل الزائل. خير من الأبرار فعرض أن أعمال البر هي التي استوجبت لهم هذا، وهي التي جلبت لهم هذا الخير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جئت وخليفة البخاري، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو في مسجد. مسجد يعني كأن مكان هذه صرفة أو دور ثاني. فإذا هو في مسجد وإنه لعلى حفير ما بينه وبينه شيء، ينام على حفير، وتحتر فيه مسالة من أدب حسبها ليه، وعند رجليه خرج مكبور، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحفير في جنبه فبكيت. فقال: ما يبكيك؟ كنت يا رسول الله إن كسرى وخيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الناس خيرا لها. فإن كان برا لقد قال الله تعالى: أنا عند الله خير للأبرار. إن كان من الأبرار وانتقل إلى الدار الآخرة فأنا عند الله خير وأفضل للأبرار من الدنيا. وإن كان يعني كافرا أو فاجرا كيف يكون الناس خيرا له؟ لماذا؟ لأنه إذا كان مقبلا على كفره فكلما امتد اجله كلما زادت جرائمه، وبالتالي زادت استحقاقه ليه العذاب. ولذلك قرات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: لا يحسبن الذين سخروا انما ذمي لهم خير من انفسهم انما ذمي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير من أبرار، ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم يقول تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. جملة مستهدفة في فضلها لأن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حجبت أناتهم من نفس الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك. فإن من أهل الكتاب وفاعة أهل الكتاب ليس بنفس الصفة التي سبق ذكرها، بل منهم طائفة يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون من الكتب المتقدمة، وأنهم تابعون لله أي مطيعون له تابعون متبادلين بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يشترون ما بأيديهم هو استشارته محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وسفرتهم سواء كانوا هودا أو نصارى. وطبعا لا يمكن أن يكون فيه خير إلا إذا أسلم. لا يتصور أن القرآن أمر يمدح كما يقع بعض الناس يقول بأمثال هذه الآيات بمداهنة الكفار ومفاتهم يرتب لهم أن يكون القرآن يقول عليه السلام لما بما استحب القرآن، وإن القرآن سبحان الله فيما يقع يكون في تناسب كيف آيات تصف بالكفر ثم تمتحة الذين يمتحون في القرآن المكتوب الذين آمنوا بنبيهم فما كان مبعوثا أو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا أدركوا زمن العتاد والأسد بعده كما قال أبي وسلم. هؤلاء هم الذين يمدحهم الله كان الذي لا يؤمن بالله ولا يكفر بالإسلام، وبعث يعني بعث في رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة ما هنا فريق واحد على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا بعد العتاد أن يكفر واحد الجنة إلا إذا اتبع طريقه وأسلم لله سبحانه وتعالى. بدون ذلك كل طرق مسدوده، لا يمكن ان يوجد ناس طريق عند الله بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الطريق الذي يعني خطه او سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما كفروا. فقال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وإن الفرقة النازية إن الفرقة النازية كل يعني بعثة كل رسالة تنحكم فيها الأمة إلى فرق فرقة واحدة نازية لم تكون ذنبهم. فهذا ليس فقط يعني ليس من خصائص أمتنا ولكن إيه في كل أمة كما يقول تعالى: هنا ومن قوم موسى من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه الفرقة النازية في عهد موسى عليه السلام. وقال تعالى: ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا. اليهود فتحهم الله توجد في ليس حبلج قليلة جدا. لا تجد عدد اليهود الذين يسجدون دائما قليلا بالنسبة الى عدد يعني النصارى. اذا كما وجد في عبد الله بن سلام وامثاله ممن امن من احبار اليهود ولم يسلوه حتى لتامسك. فاما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون الحق. كما قال تعالى: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ذلك لان منهم قسيسين وربانا وانهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فادخلنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يغفر لنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهكذا قالها هنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومعروف ان جعفر ابن ابي طالب لما قرأ سورة مريم لحضرة النجاشي وعنده البقرقة والحزاوزة بكى وبكى معه حتى اقدموا لحاهم وصلى عليه النبي عليه السلام لما مات ونهاه الى المسلمين وصلى عليه. والمقصود وان فالمقصود من قوله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن يعني لأمة مسلمة. إن منهم أمة مسلمة يؤمن بالله تبارك وتعالى. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا يعني على مساء الساعات ولا يمسكم من المكاره والسبائل. وكابروا اي غالبوا اعداء الله في الصبر على سبائل الجهاد. لا تكونوا اقل منهم صبرا وثباتا. اي نعم. يعني مثلا مثابرة بعض الصبر على ما يجب عليه تخصيصا لشدته وصعوبته. ورابطوا يعني اقيموا على مرابطة الغدو والهج في نحر العدو بالترقب والاستعداد بحرقهم وارتباط الخيل كما قال تعالى: من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به عدو الله وعدوكم. والاسل في الرباط او الرباط في الاسل ان يربط كل من الطرفين خيولهم في ثغره وكل مهد لصاحبه. ثم صار نجوم الثغر رباطا. يعبر عن كلمه الرباط عن الذي يلزم الثغر الثغر مثل المواقف الساحلية مثلا يمكن ان يهزم المسلمون من خلالها. وربما بنيت الخير ان تبنها رباطا. وقد يتجوز بالرباط عن الملازمة والمواغنة على الامر فتسمى رباطا ومرابطة. وردت الاحاديث بالترغيب في الرباط وكثرة اجره منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أن يجلس يعني يقف في مكانه يحرس الثغر أو بلاد المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وصيامه. وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله وأذن عليه رزقه وأذن الحسان. يعني أمن فتنة الحق وعذاب الحق. فأحد أسباب النجاة من فتنة الحق الذي يحسب اللازم على كل من يدخل إلا من شاء الله أحد أسباب النجاة منها هو أن يموت مرادقا في سبيل الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم كل مجلس يكتب على عمله يعني ينتهي عمل الموت. إن الذي مات مرادقا في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القتل. نعم. وقيل أيضا رابطه يعني يكتب بمعناه أولا انتظار الصلاة بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إتمام الوضوء على المسارف وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فرجع يعني شبه ما ذكره من الأفعال السابحة بالرباط. قال أبو هريرة يعني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال أخبر علي أبو هريرة يوما فقال أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قلت لا. قال أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه المرابطة الصحابة أمنوا بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية. هل كان هناك ثغور كانت البلاد فتحت وصار مطلوب الرباط حتى يحيط هذه الثغور؟ كلا لم يكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في نواحيها ثم يذكرون الله فيها. فعليهم انزلت اصبروا يعني على الصلوات الخمس وصابروا اي انفسكم وهواكم ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله يعني فيما عليكم لعلكم تصلحون اي تتوبون بما يغتبط به ولعل لتغييب المآل لئلا يتكلوا على الآمال مثل الإنسان يعني يمني نفسه بالفلاح دون أن يستهل في ذلك لعلكم تفلحون حتى لا يقطع لهم بالفلاح فيتكلوا في هذا الحال على مجرد الآمال. ثم نختم الكلام في تفسير هذه السورة الكريمة يعني بذكر بعد ما ورد من فضائلها. فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا هذه الايات العشره من اخر ال عمران اذا قام من الليل بتهجده. وراى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال باسم عند خالته ميمونه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعه ثم ركض فلما كان ثلث الليل الاخر قعد فنظر الى السماء فقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. ثم خاف فتوفى واستن استن يعني تسوف ثم صلى احدى عشره ركعه ثم اذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم ورواه البخاري بطريقه اخرى حتى اذا انكشف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قال العشر الايات الخواتيم من سوره ال عمران. ايضا معلق عباس رضي الله عنهما قال امرين عباس ان ابيت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسن واحسن صلاته. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثلاث العشاء الاخيره حتى اذا لم يبت في المسجد احد غيري قال فمر بي فقال من هذا عبد الله قلت نعم قال فما قال امرنا عباس ان ابيت بكم الليله قال فالحق الحق فلما دخل قال اترك عبد الله فاتى بمثابه من مسيح قال فنام رسول الله صلى الله سلم عليها حتى سمعت غفلته ثم استوى على فراشه قائلا قال فرفع راسه الى السماء فقال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ثم تلا هذه الايات من اخر سوره ال عمران حتى ختمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات ليله بعد ما هدى ليل فنظر الى السماء وتلا هذه الايه الا في خلق السماوات والارض الى اخر السوره ثم قال انهم تبعا في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واعظم لي نورا يوم القيامه. نكتفي ليلة هذا الحصر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.